خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah Aziz. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام الذي خلق فسوى

قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى